السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله هنبدأ في باب الرابع، صلاة الضحى. عندنا أول حديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ده متفق عليه. يبقى هنا الحديث الأول بيقول أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث حاجات: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وده الباب بتاعنا، وأن يصلي وتر قبل أن ينام. وفي لفظ الأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. يبقى ركعتين الضحى إمتى؟ كل يوم. طبعا ده بيدل على استحباب صلاة الضحى، وطبعا احنا عارفين الاستحباب يعني. وعندنا حديث أبو ذر رضي الله عنه: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. سلامي اللي هو ايه؟ اللي هو المفاصل، مفاصل الإنسان، صدقة. فقل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة. هتسبحي الله وتقولي سبحان الله يكتب لك أجر، تحمدي الله الحمد لله لك أجر، التهليلة وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة الله أكبر، وأمر بمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، كل ده أجور سبحان الله. ويجزئ عن من ذلك كله، يجزئك عن كل ده إيه؟ ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى مجرد ما تصلي ركعتين في وقت الضحى اللي هو بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، هتصلي ركعتين دول هتجزئك عن كل ده. وطبعا هنا يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وركعتي الضحى كل يوم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. لا ده سؤال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم. ده سؤال سألوا أحد الصحابة اللي أمنا عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، أربعا ويزيد ما شاء الله. يعني كان بيصلي أربعة وساعات بيزود عن كده، طبعا ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، لان زي ما احنا عارفين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب، وانها سئلت امنا عائشة برضو رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، الا ان يجيء من مغيبه. طيب امنا عائشة سئلت هل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى؟ قالت: لا، لا ما كانش بيصلي، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني لما بيجي من السفر. خدي بالك إن الحديث ده بيعارض الحديث الأول اللي هو لما سئلت هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت إيه؟ آه نعم ويزيد ما شاء. ده يقولك لا، هنا حديث التاني اللي هو 418 قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، لا ما كانش بيصلي إلا أنه هو يجي إيه؟ يرجع من السفر كان بيصلي. طيب الحديث اللي بعده برضو أمنا عائشة رضي الله عنها هي اللي بترويه وبتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. طبعا سبحة الضحى اللي هي إيه؟ نافلة الضحى. لأسبحه يعني إيه؟ أداوم عليها. بقى هنا التلات أحاديث دول الظاهر كده بتاعهم التعارض. أول حاجة لما سئلت قالت أربعة ولا يزيد، الحديث اللي بعده لا ما بيصليهاش إلا لما يرجع من السفر، الحديث اللي بعده لا ده أنا ما شفتوش بيصلي خالص الضحى وأنا بصليها، وإني لا أسبح يعني إيه ده أنا مداومة عليها كمان. طيب هنا لما يبقى في تعارض ما بين الأحاديث طبعا العلماء بيلجأوا إلى الجمع، وانت عذر الجمع بنلجأ للإيه؟ للنسخ، وانت عذر النسخ بيلجأ العلماء إلى الترجيح. طيب هنا بيقول لك الله ممكن الجمع ما بين الثلاث أدلة دول، طب هيجمع إزاي؟ بيقول لك أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها من غير إيه؟ تقييد، يعني مفتوحة. لو تتذكروا أول حديث عندنا أو أول حديث أربع ويزيد ما شاء، يبقى هنا إيه؟ بدون من غير تقييد، مش مقيدة، ما يزيد ما يشاء، مفتوحة. ولما أمنا عائشة سئلت هل يصلي الضحى قالت إيه؟ لا إلا أن يأتي من مغيب. طيب ولما سئلت هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قالت إيه؟ لا يصلي، لا لم أرى يصليها قط. طيب هنا بيقول لك كان يصلي الضحى أربع لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع. كان يصلي مثلا، كان بيصلي الضحى أربع ركعات، ده كان بيصلي الظهر أربع ركعات مثلا نافلة الظهر يعني، ده ما بيدلش على المداومة بس بيدل على إيه؟ إن فعلا وقع الصلاة، يعني أيوة كان بيصلي الضحى ولكن ما بيدلش على الإيه؟ المداومة. وقولها إلا أن يجيء من مغيبي اللي هو يرجع من السفر يعني، يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر. يبقى في الأول مجرد الوقوع، طب الوقوع ده يقع إمتى؟ لما يرجع من السفر. طيب ما رأيته يصلي سبحة الضحى، خدي بالك هنا بتنفي الرؤية، هي ما شافتوش، ولكن ده ما يستلزمش منه ان هو يكون صلاها وهي ايه ما شافتوش، لان هي ايه ما رأيته يعني ما شافتوش خالص بيصلي صح، ولكن ممكن يكون صلى وهي ما شافتوش، صلى في مكان تاني وهي ما شافتوش صلى رضي الله عنه. تيجي تسألي ابنك صليت يقول لك اصلي، طب ده انا ما شفتكش، لا انا صليت بره، صليت مثلا في الصالة بره انا ما شفتوش، لكن ده ما يلزمش من ان هو ما صلاش، لا ممكن يكون صلى في اي مكان تاني. ليه؟ لاني خدي بالك ان كبار الصحابة اخبروا وروا احاديث تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. طبعا هنا لما يكون في حد بينفي حاجة زي أمنا عائشة إن هي ما شافتوش، ولكن الصحابة بيأكدوا على إني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الضحى، يبقى هنا عندنا قاعدة المثبت أولى من النافي. واحد بيقولك أنا ما شفتش، خلاص ما هو يعني مش يعني ممكن يقع إن هي ما تشوفش، لكن حبيبك أنا شفت، لا ده أولى، ده أولى، أولى إن أنت إيه تاخدي برأيه، لأن هو بيثبت الرؤية. يبقى إذن عندنا قاعدة المثبت أو المثبت أولى، اللي بيثبت الفعل أولى من النافي، يبقى بناخد برأيه عن الإيه اللي بينفي. طيب يبقى هنا هو كده جمع يعتبر لك ما بين الأدلة، وده طبعا عمل بكل الأدلة، عمل بكل الأدلة، وده يعني أصوليا هو الموافق للأصول، إن أنت لما يكون في تعارض ما بين الأحاديث بيلجأوا إلى الجمع، التعذر بيلجأوا للنسخ، والنسخ لابد له من دليل، إن تعذر النسخ لأن مفيش أدلة يبقى يلجأوا إلى الترجيح. وهنا طبعا الجمع موفق جدا وما فيش أي مشكلة خالص، بالإضافة أنه هو استند لقاعدة أصولية، المثبت أولى من النفي. طيب عندنا بعد كده حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض فصال. يعني إيه؟ أولا صلاة الأوابين هنا بمعنى صلاة الضحى، يبقى إذن عندنا في الشريعة إن في حاجة اسمها صلاة أوابين اللي هي إيه؟ صلاة الضحى. حين ترمض الفصال بمعنى لما يشتد الحر قوي، وفي الفصال ده اللي هو وادي الناقة، لما الدنيا بتشتد والحر بيبقى شديد بتلاقي ولد الناقة ساب أمه وراح قعد في الظل أو استخبى فيها، يبقى هنا اسمها ايه؟ ترمض الفصال، بمعنى الوقت اللي ولد الناقة بينفصل عن أمه ويتركها من شدة الحر، اسمها ايه؟ الفصال، ترمض الفصال. طيب يبقى الوقت المستحب لصلاة الضحى لما الشمس تحمى، وده طبعا بيختلف في الوقت من الصيف للشتاء، لان طبعا يعني دلوقتي الظهر عندنا بيأذن 12 لتلت تقريبا، وعندك قبليه بتلت ساعة يعني خلاص على 11 وتلت كده ما فيش صلاة ضحى، وكذلك بعد الشروق بتلت ايه؟ ساعة. الشروق لو هيشرق مثلا 6 وتلت يبقى لحد 7 لتلت ما بنصليش، يبقى بعد 7 لتلت بنصلي لحد 11 وتلت. طبعا الوقت اللي بيشتد فيه الشمس وحرارة الشمس يبقى تبقى مثلا تقريبا على 10:30 كده، لما الشمس ايه تشتد 10:10:30 يبقى الوقت ايه شديد الحرارة. طيب بيقولك ان الصوفية بيقولوا دي حاجة بقى يعني هما اللي بيبتدعوها كده، ان صلاة الأوابين دي صلاة بتبقى 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء. طبعا دي بدعة. ليه؟ صلاة الأوابين في السنة اللي هي صلاة الضحى ما هيش أبدا 6 ركعات. ومنين جبتوا 6 ركعات دي؟ مفيش دليل على كده. أولا مفيش دليل على إن دي اسمها صلاة الأوابين، ولا دليل على إن في 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء. أمال النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه ما بين المغرب والعشاء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة مطلقة، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم لحد ما يأذن العشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيأذن المغرب يصلي المغرب، وبعد كده يصلي راتبة المغرب ركعتين، وبعد كده يقعد يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم مطلق لحد ما العشاء يأذن. ودي طبعا تعتبر من السنن المهجورة، ولكن لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات، ولم يقل إن دي اسمها صلاة الأوابين. لا، صلاة الأوابين في الشرع، في الإسلام، في الدين، لصلاة الضحى. طب إيه الصلاة اللي ما بين المغرب والعشاء؟ دي صلاة مطلقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون عدد، من بعد ما تنتهي من صلاة المغرب والسنة بتاعة المغرب تبتدي إيه؟ تصلي ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي إلى أن يؤذن للعشاء. طيب عندنا حديث أنس بن مالك، وده الحديث رقم 421، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحقيقة أن الرواية دي ضعيفة، ضعفها الألباني، ولكن في رواية أخرى روي يعني الرواية الصحابي اللي رواها كان أبو ذر، وراوي الحديث مروي في سنن أبي داود وبإسناد قوي يصلح للإحتجاج، نفس الحديث نفس الرواية بس الإيه؟ بإسناد تاني، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. طبعا ده كل يوم، يعني أتصلي 12 ركعة في وقت الضحى ده يكتب إيه؟ يبني لي القصر في الجنة، وهكذا كل يوم بقصر، كل يوم في قصر بقصر، بس تصلي ركعتين، طبعا مثنى مثنى، ركعتين وتسلمي ركعتين وتسلمي، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب، وعن أم هانئ رضي الله عنها، طبعا أم هانئ دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح، هي مكثت في مكة ولم تهاجر، فصلى يوم الفتح بقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات، خدي بالك ده وقت الضحى، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، صلىهم 8 ركعات خفاف، ما طولش في القراءة، غير أنه إيه كان يتم الركوع والسجود، مش معنى أن هي ركعة خفيفة أو ركعات خفيفة، لكن إيه الأركان متعققة. يعني طبعا تعرفين الركوع والسجود، إتمام الركوع والسجود ده إيه أركان، يجب أن تتمي الركوع والسجود لأن ده ركن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. بكده ينتهي معانا صلاة الضحى. هنبتدي في جزئية تانية وهي باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. نهي، النهي عن التطوع، صلاة التطوع اللي هي السنن بعد الإقامة، لما تقام الصلاة لا صلاة إلا إيه المكتوبة. عن أبي هريرة قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لما الصلاة تقام، طبعا تعرفين إن في أذان وفي إقامة، لما تقام الصلاة محدش يصلي غير إيه الصلاة اللي قيمت فقط، ينفعش بقى هو الصلاة أقيمت وهو لسه ما صلاش السنة يروح مصلي سنة، لا، ده في نهي عن كده، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه المكتوب. قال ابن قدامة وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بالنافلة، ما ينفعش أشغل نفسي بنوافل، سواء خشى يعني خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخش، سواء إن هو هل ما أنا بس هتفوت عليه الركعة الأولى وخلاص وهخش في الصلاة بعد كده، لا، طالما في صلاة أقيمت ما ينفعش إيه أجيب نافلة، أصلي الصلاة اللي أقيمت وبعد كده أجيب النوافل، وإحنا كمان يعني أخدنا قضاء النوافل، أخدنا قضاء النوافل، يعني مش هيبقى هنا في إيه مشكلة بالنسبة. هنا بيقولك أي أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر ولا في غيرها من النوافل. وإحنا أخدنا قبل كده لما قيس بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهيبتدي يصلي تاني، فقال له مهلا يا قيس أصلتان؟ قال إيه إن هو لم يصلي نافلة الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، إذن فصلها. يبقى حتى لو الواحد يعني طبعا ده خاص بالرجال، يعني أول مسجد هتصلي في المسجد، لو دخل والإقامة أقيمت وكان لسه ما صلاش السنة يبقى بيصلي الفرض الأول، وبعد كده إذا كانت صلاة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بيقضيها. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لقيس إن هو يقضي سنة الفجر بعد ما يصلي الفريضة، فريضة الفجر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر وقضى سنة إيه العصر زي ما أخذنا المحاضرة الماضية، وكمان بيقضي الوتر لو تتذكروا، دي من الحاجات اللي فيه أدلة على قضاءها. طيب، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هنا بيقول لك لا صلاة، الحديث ده اللي رواه أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طبعا لا صلاة يعني إيه؟ ما تصلوش، لا تصلوا بعد ما تصلي العصر، ما تصليش حاجة تاني إلا طبعا اللي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، بعد ما تصلي الفجر ما فيش صلاة تانية صليها لحد ما إيه الشمس تطلع، إلا طبعا ما اختصه النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لك اهو: وعلم أن الأحاديث القاضية بقراءة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، يبقى الحديثين دول عموم، ولكن في أحاديث أخرى استثنت بعض الصلوات من إيه؟ من ذلك عموم. زي إيه؟ أحاديث تحية المسجد، اللي هي إن أنت تدخلي المسجد، لما الواحد يخش المسجد بيملأه بالصلاة، ده في أي وقت، أي وقت بتخشي بتملأي المسجد إيه بالصلاة، سواء بقى إذا كانت بتصليهم صلاة ضحى، بتصلي حتى لو فرض، بتصلي مثلا ركعتين بعد الطهور اللي بعد الوضوء. تعرفين طبعا إن في سنن أو سنة بعد الوضوء، إن أنت بتصلي ركعتين كل ما تتوضي تصلي ركعتين، وده اللي فعلها إيه بلال، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. يبقى هنا بيقول لك: وأحاديث قضاء الفوائد، احنا طبعا أخدنا إن سنة الفجر ممكن إيه بنصليها بعد ما نصلي الفريضة، فريضة الفجر، وكذلك ممكن نقضي سنة الظهر بعد صلاة العشاء، وكذلك سنة بعد صلاة العصر اللي هو الوقت اللي فيه الكراهة ده، بنقضي ممكن في سنة الظهر، وكذلك سنة العصر القبلية ممكن نقضيها بعد صلاة العصر. وهنا طبعا في نهي، ولكن دي ايه حاجات مخصصة، بمعنى انها مستثناة من ذلك العموم. وصلاة الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فأفزعوا إلى الصلاة. لما يحدث بقى للشمس أو القمر كسوف، على طول بنتجه إلى إيه؟ إلى الصلاة. ودي طبعا ليها هيئة معينة، وإن شاء الله ندرسها باستفاضة. أنا ملياش يا بنات بالنسبة لي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ده خاصة بالمسجد، خاصة بالمسجد. أنا في البيت هنا ملياش دعوة بالكلام ده خالص، أنا بصلي في بيتي ملياش دعوة، ملياش دخل، أنا عندي الوقت موسع، أنا بصلي السنن وبعد كده بقيم الصلاة وصلي الإيه الفريضة وبعد كده بصلي السنة، لكن ده خاص بالمسجد. لما بتقام الصلاة في المسجد ما ينفعش اللي ده يصلي الصلاة ديت يروح مصلي نافلة، لا، إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ده خاص بالمسجد، سواء بالمسجد أو خارجه. بمعنى الرجل هنا كلها بنات خاصة بال... طيب هنا سواء دلوقتي الرجل دخل المسجد أو لسه ما دخلش المسجد، يعني هو خارج المسجد وداخل المسجد، هل ممكن خارج المسجد هو سامع الإقامة كده وهو داخل المسجد قبل ما يخش المسجد يصلي السنة؟ لا، لكن هنا لم يقصد أبدا وجودك في البيت، لا، أنت مالكيش دعوة بالجزئية دي خالص، واخدين بالكو؟ ده يقصد بيها سواء كان في المسجد أو خارجه. طيب يا نبي يقول لك ودعاء الاسخارة عقب الركعتين، طبعا ده برضو بيكون في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، سواء بقى هتتوضي وتصلي سنة الوضوء، صلي ركعتين سنة الوضوء وبعد كده تقولي دعاء الاستخارة، ده برضو أي وقت مفتوح، لأن إحنا ممكن تنقضي وضوءك في أي وقت وبتتوضي في أي وقت وبتصلي سنة الوضوء برضو في أي وقت سواء كان كراه أو غير كراه. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل سنة الصبح بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، ده اللي احنا تكلمنا فيه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد الإيه؟ بعد العصر، وعندك مكتوب في الملزمة وسنة المغرب بعد العشاء. طبعا الكلام ده مش مظبوط لأني لا يوجد دليل على ذلك، ما فيش دليل عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة المغرب بعد العشاء، لا ما فيش دليل على كده، فهنا الجزئية دي مش منضبطة. ودخل رجل المسجد قبل صلاة المغرب وصلى تحية المسجد ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيدل على الايه؟ اقرار، لان خدي بالك قبل أذان المغرب ده وقت إيه؟ كراهة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي لما دخل وصلى تحية المسجد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر لوين يعني الوقت ده وقت كراهة. طيب عندنا باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت، دي برضو جزئية تانية. عن زيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، اللي هي حجة الوداع، ودي الحجة الوحيدة اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. يبقى هنا يزيد بن الأسود بيقول إن هو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معاه صلاة الصبح، فلما قضى صلاته انحرف، بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تحرك من مكانه، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، النبي لمح رجلين قاعدين في الآخر كده وما صلوش، فقال علي بهما هاتوهم، فجيء بهم ترتعد فرائسهما. عارف الواحد لما بيكون خايف من حاجة وعمال كده يرتجف، هم هكذا. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا اللي خلاكم ما صليتوش معانا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، ده احنا صلينا في ايه؟ في المكان بتاعنا. قال فلا تفعل، فإذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين اللي صلوا صلاة الصبح في الرحال بتاعتهم إن هم لما يأتوا للمسجد الجامع أو المسجد الكبير أو مسجد ولسه المسجد بيصلوا، إن هم يصلوا معهم تاني الفرض، هيصلوا تاني معاهم، ودي هتكون إيه؟ نافلة لهم. يبقى الصلاة اللي صلوها في رحالهم دي الفريضة، والصلاة اللي هم دخلوا المسجد ولقوا ان الامام بيصلي والمسلمين بيصلوا، دي يصلوا تاني، ودي هتكون نافلة لهم. وفي لفظ الأبي داود اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الصلاة مع الامام فليصلها معه فانها له نافلة. يبقى اللي يصلي في رحاله يصلي في مسجد قريب منه، وبعد كده يأتي في مسجد الجماعة أو مسجد اللي فيه الإمام، والإمام بيصلي يروح مصلي تاني، عايد الصلاة من تاني يصلي تاني، بس التانية دي هتكون إيه؟ نافلة، والأولى هي اللي هتكون إيه؟ الفرض. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر على إعادة الجماعة، بالإضافة أن خدي بالك ده وقت كراهة أساسي، ولكن النبي أقر على إيه؟ إعادة الجماعة في وقت الكراهة. طيب في جزئية تانية اللي هي ركعتي الطواف في كل وقت. هنا عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بني عبد مناف اللي هم يعني مسكين مفتاح الكعبة ومعهم يعني سلطة على المكان ده، لا تمنعوا، نهاهم أن هم يمنعوا أي حد من المسلمين يطوف بالبيت وصلى، شوف خدي بالك دي بقى الشاب بتاعنا، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي وقت عايز يصلي من ليل أو النهار يصلي. طبعا انتوا عارفين ان بعد ما بتطوفي سواء في الحج أو العمرة يسن ليك ان انت ايه؟ تركعي ركعتين اللي هم بنسميهم ركعتي الطواف. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إن ركعتين الطواف دول يكونوا في أي وقت، حتى لو وقت كراهة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يبقى جواز الطواف وصلاة ركعتي الطواف في إيه؟ في أوقات الكراهة للحاج والمعتمر. طيب بعد كده يتكلم عن موضوع تاني، الأوقات المختارة للصلوات. يعني ايه؟ يعني الاوقات المستحبه اللي انت بتاخدي عليها الاجر. لو تتذكروا الحديث ده انتوا درستوه في الادب المفرد عن عبد الله بن مسعود لما سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل، قال الصلاه على وقتها. ده احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاه على وقتها، بمعنى ان انت بتصلي في اول الوقت، وده على استحباب لان طبعا الوقت موسع. طيب هنا بيقول لك الأوقات المختارة للصلاة وهي أول الوقت، وده بقى خاص بصلاة إيه؟ الظهر والعصر والمغرب. لكن صلاة الصبح والعشاء ده في خلاف على أوقاتها المختارة، يعني أوقاتها المستحبة إن أنت تصليها فيها. بالنسبة لصلاة العشاء بيقول عن جابر ابن سمرة قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وعندك حديث أبو هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يبقى ده بيدل على إيه؟ على استحباب تأخير صلاة العشاء، يعني احنا قلنا قبل كده لولا دي ايه؟ صيغة تمريض، لولا المشقة. خدي بالك ده على استحباب، لان لولا لأمرتهم ان يؤخروا العشاء الى الثلث او النصف. طيب اختلف اهل العلم في الجزئية دي. الشافعي قال، وهنا الاختلاف على ايه اخر وقت لصلاة العشاء، ذهب الشافعي والحجر الحافظ ابن الحجر العسقلاني الى ان وقت العشاء الى منتصف الليل. وخدي بالك لما بنقول منتصف الليل مش 12 جرينتش، لا، الليلة العربية اللي احنا خدناها قبل كده، قلنا ان الليلة العربية بتكون من اذان المغرب لحد اذان الفجر، دي الليلة العربية منتصفها بقى. يبقى ده اللي ذهب إليه الشافعي، إن وقت العشاء لحد منتصف الليلة. واستدل بحديث ووقت وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت ووقت العشاء إلى منتصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وده اللي ذهب إليه الشافعي، قال إن آخر وقت لصلاة العشاء منتصف الليل، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى منتصف الليل. طيب الجمهور كان ليهم رأي تاني، قالوا إن منتصف الليل ده هو الوقت المختار، ده المستحب، ده المستحب إن أنت تصلي قبل منتصف الليل. وأما وقت الجواز والإضطرار فهو ممتد إلى الإيه؟ إلى الفجر، ممتد إلى الفجر. يعني يجوز إن أنت تصلي العشاء لحد أذان الفجر، بس ده إيه؟ للإضطرار لو مضطرة، ولكن الاستحب مستحب لك إيه؟ قبل منتصف الليل. واستدلوا حديث أبي قتادة، فإنه حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. قال لك هو ليس في النوم تفريط، أنا مش مفرطة لما بكون نايمة، لأن إحنا خدنا قبل كده من شروط التكليف إن إيه؟ عدم النوم. طب أنا نمت راحت عليا نومة، يبقى ليس في النوم إيه؟ تفريط. إنما التفريط المشكلة بقى والإثم على إيه؟ من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يبقى هنا معنى الحديث إن أنا العشاء ممتد، ولكن ده حاجة طبعا ده يعني دليل عام، ولكن خصصوا إيه؟ ووقت العشاء إلى منتصف الليل. طيب طبعا هنا بيقولك بالنسبة لحديث ما لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، طبعا إلا صلاة الفجر دي مخصوصة من العموم ده، وعليه إجماع، إجماع من العلماء على إني وقت صلاة الفجر من آذان الفجر إلى شروق الشمس، ده عليه إجماع العلماء، ده مفيش فيه كلام يعني، ده بالنسبة لوقت صلاة الفجر. لكن في خلاف على إيه؟ الوقت بتاع صلاة العشاء زي ما احنا شايفين كده. طيب الشافعي بيقول لك لا، العشاء برضو خرجت من العموم الحديث بحديث ايه؟ وقت العشاء الى منتصف الليل، ولك ده الاقرب للايه؟ للاصول. طيب بيقول لك ان وقت العشاء الاختياري ينتهي عند منتصف الليل، ده الوقت الاختياري. وعندك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وعندك لفظ وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. يبقى هنا في خلاف. طيب النووي بيقول لك إيه معنى وقت الأداء الاختياري اللي هو إيه؟ منتصف الليل. وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ده وقت العشاء الاضطراري، المضطر فقط هو اللي يصلي العشاء في الوقت ده. لكن وقت صلاة العشاء إمتى؟ بتنتهي إمتى؟ في منتصف الليل. طبعا المنتصف بنحسبه ازاي؟ من اذان المغرب لحد اذان الفجر. دلوقتي المغرب بيأذن امتى؟ الساعة 5 مثلا، والفجر تقريبا 5 الا ربع، قولي 5، يبقى عندك 12 ساعة، نص ال 12 كام؟ 6. طيب المغرب بيأذن امتى؟ تقريبا 5، يبقى 5 و6 11، يبقى ده ايه؟ ده كده نهاية صلاة العشاء الساعة 11. ده الوقت الاختياري، هو ده الوقت اللي بينتهي فيه، وده اللي بيدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب المضطر، أي بقى شيء اضطراري حدث ليكي مضطرة، يبقى هنا إيه؟ ممكن تصليها بعد ذلك الوقت، لأن ده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب إزاي بقى نحسب وقت العشاء المختار اللي هو المستحب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للثلث أو النصف، ثلث الليل أو نصف الإيه؟ الليل. يبقى الوقت المستحب ده المختار ده اللي هو فيه الخيرية، اللي هو أحب الأعمال إلى الله، هنحسبه إزاي؟ قال لك منتصف الليلة، أنا لسه حاسبين منتصف الليلة، يبقى إيه؟ الساعة 11. طيب ثلث الليل، ثلث الليل، ثلث الليل بنحسبه الليل، خدي بالك بيتحسب من أذان العشاء، العشاء بيأذن تقريبا 6:30، 6:30، والفجر، الفجر تقريبا زي ما قلنا 5، يبقى من صلاة العشاء لحد 5 تقريبا 10 ساعات ونص، على التلاتة لأننا ثلث الليل، على التلاتة يبقى إيه؟ يبقى تقريبا 3 ساعات ونص، ده التلت. طيب 3 ساعات ونص زائد 6:30 اللي هي أذان العشاء، يبقى تقريبا كده الساعة 10، يبقى من 10 لـ11 ده الوقت اللي إيه؟ المستحب فيه إن أنت تصلي العشاء، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل أو منتصف. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إيه؟ أو نصف. يبقى هيكون الوقت ده من 10 إلى 11، ده الوقت اللي هو إيه؟ المختار زي ما بنسميه، أو الوقت اللي يعني اللي فيه الأجر، فيه الاستحباب. طيب عندنا بعد كده باب وقت صلاة الفجر وما جاء التغليظ بها والإسفار. هنا بيتكلم عن صلاة الفجر، إيه المستحب فيها؟ نصليها إمتى؟ الوقت المستحب بتاعته، طبعا انتوا عارفين الوقت موسع، ولكن احنا بنتكلم على الوقت اللي إيه؟ اللي هو المختار، يعني المختار يعني معنى المستحب فيه الصلاة. طيب هنا بيقول لك عن أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر، كان النساء بتروح تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن، يعني بتتلف كده بإيه؟ بزي شال صوف، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني بيرجعوا البيوت حين يقضين الصلاة، يعني بعد ما يخلصوا الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس، مفيش حد بيعرفهم من إيه؟ من الظلمة. الغلس ده يعني الظلمة. وفي رواية تانية ولا يعرف بعضهن بعضا، يعني حتى هما النساء وهما ماشيين مش عارفين إيه. بص حبيبتي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وقت صلاة العشاء، هنا بتسأل عن، طيب نكمل الجزئية دي بس عشان وهرجع لك تاني ليه، حاضر يا جيهن. يبقى إذن هنا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيصلي بغلص. طيب في عندنا حديث تاني، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يعني أسفروا يعني لما النهار كده يبتدي يشقشق، وده بيكون بعد الأذان بتاع الفجر بحوالي 3/4 ساعة، بيبتدي ايه يحصل كده شقشقة في النهار شوية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا طبعا على استحباب أسفره بالفجر فإنه إيه أعظم للأجر. يبقى إذن هنا الأجر الأكبر فين؟ وقت الإسفار. طيب ده قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفره بالفجر. والغلس لا يعرفون أحد من الغلس ده فعله. طيب هنا الحديثين ظهر هما التعارض، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالغلس قبل شقشقة النهار، وبيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا يعني طبعا ده على استحباب إن إحنا نصلي في الإسفار، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. طبعا هنا نيجي نجمع طبعا الحديثين هنا ظهر هما التعارض. هتيجي تجمعي لا يتعذر الجمع. طب النسخ مفيش دليل على النسخ. طب الترجيح طبعا السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء ويفعل غيره أو يقر على غيره المفروض المقدم عندنا القول وليس الفعل. يبقى إذن هنا الأفضلية والوقت المختار اللي هو إيه نحن نصلي الفجر في الشقشقة كده والإسفار يعني بعد الأذان بحوالي إيه 3/4 ساعة تقريبا. طيب في هنا سؤال على الحساب نفسه. طبعا دي يا بنات مواقيت، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثلث الليل إلى نصف الليلة العربية غير الليل، الليلة غير الليل، الليلة بمعنى بتبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر دي الليلة العربية. فهنا منتصف الليلة في المواقيت بتحسبي وبتقسمي على اتنين لان ده المنتصف الليلة. الليل ده بيبقى بعد العشاء، دي مواقيت يا بنات. الليل بمعنى الليل بيبدأ من اذان العشاء. حتى بيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل في ايه، يحب ان يقيمه في الثلث الاخير. هتحسبيه من ايه صلاة القيام الليل دي من امتى بتحسبيها؟ من بعد صلاة العشاء، لان يعني من بعد صلاة العشاء يبدأ الليل. يبقى اذا هنا الثلث الليل هيتحسب من بعد اذان العشاء. تقسمي تاخدي الوقت من اذان العشاء الى اذان الفجر ده بيبقى الليل اللي هو ثلث الليل اللي تحسبيه، وبتقسمي على ثلاثة بتجيبي النصف الأول من الليل. في عندنا جزئية تانية باب بيان إن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها وواجب المحافظة على الوقت ووجوب المحافظة على الوقت. طيب يعني ايه؟ شوفي حديث ابو هريرة من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك من العصر قبل ان تغرب الشمس، من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. طب يعني ايه دلوقتي؟ انا نفترض ان انا مثلا كنت نايمة وصحيت قبل الشروق بخمس دقايق، الخمس دقايق دي لو تكفي ان انت تتوضي وتجيبي حتى ركعة قبل الشروق يلزمك الصلاة دي، يبقى هتجيبي ركعة كاملة طبعا، ركعة بالقراءة بالركوع بالسجدتين قبل الايه؟ قبل الشروق. وطبعا هتصلي الركعة التانية برضو، بس هتكون طبعا ايه في الشروق. يبقى كده ادركتي الايه؟ الصبح. لو ان انت مصليه ركعة بعد ايه؟ فوات الوقت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع قال لنا اللي ايه؟ من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وكذلك العصر، وكذلك العصر لو راحت عليكي نومة او كنت ناسية وخلاص المغرب هيأذن وتلحقي ركعة قبل أذان المغرب يبقى تلزمك إيه؟ الصلاة في الوقت ده. وكده أدركت العصر. هتجيبي ركعة تتوضي وتجيبي الركعة قبل أذان المغرب، وبعدين طبعا الثلاثة تانيين هيكونوا أثناء إيه؟ أذان المغرب. يبقى كده أدركت العصر، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبعا ايه يعتبر كده مقيد بالصلوات دي. ولكن عندنا دليل تاني بقى، من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اي ركعة بقى، لان هنا ايه؟ مطلق. النبي لم يقيدها بصلاة معينة، بل من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اي ركعة بقى من اي صلاة تلحقيها يبقى كده الصلاة ايه؟ مجزئة بالنسبة لك. يعني طبعا هي دراسة إن شاء الله في الأصول في المطلق والمقيد. هنا طبعا بنحمل المطلق على المقيد، يبقى إذن هنا هيبقى مطلق إن أنت إيه؟ إن أنت تصلي الصلوات قبل الأذان حتى لو أنت لحقتي ركعة، يبقى كده الصلاة بالنسبة لك مقبولة ومجزئة. طبعا يعني في اتفاق من العلماء، بالإجماع اتفاق يعني الإجماع، على أنه لا يجوز تعمد التأخير لهذا الوقت. طبعا ده إجماع من العلماء، ولكن ده عند الإيه؟ اضطرار. طبعا المفرط هيكون فين؟ في صلاة العصر. طب ليه؟ شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيصلي بقى قبل تلت ساعة من أذان المغرب، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا كثيرا. يبقى ده إيه؟ ده هو اللي مفرط وكده إيه؟ في إثم بيقع عليه. شوفي أنا، ووقت العصر قبل أن تصفر الشمس. يبقى وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، يعني إيه؟ قبل أذان المغرب بتلت ساعة، ده وقت صلاة العصر. ولا يجوز تأخير الصلاة بعد ذلك إلا للضرورة فقط، لكن الاختياري لحد إيه؟ قبل صلاة المغرب بتلت ساعة. طيب حدث بقى، حدث سواء كان نمت سواء كنت ناسية مضطرة في ضرورة عندي، يبقى هصليها في ذلك الوقت. طبعا لقول، لازم نجمع طبعا من الأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك إيه؟ الصلاة. ولكن وقت الاختياري للعصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت العصر قبل أن تصفر الشمس، يعني تميل للغروب، وده بيكون قبل المغرب بتلت ساعة. وعلى ذلك هتبقى الحائض إذا طهرت والوقت يكفي أن تصلي ركعة واحدة لزمتها تلك الصلاة، وأما أقل من ذلك فلا إيه؟ تلزمها الصلاة. دلوقتي أنا الحيض بتاعي انتهى ونزلت القصة البيضاء واغتسلت وفاضل وقت قبل أن يؤذن الوقت اللي بعده، فاضل وقت يكفي لركعة، يبقى تلزمني هذه الصلاة، تلزمني هذه الصلاة. بمعنى ان انا مثلا افرضي طهرت قبل اذان العصر مثلا بعشر دقائق، هغتسل بسرعة، بعدين يفضل وقت ان انا اتي بركعة، يبقى تلزمني هذه الصلاة. طيب الوقت مش هيكفي، ده يدوبك هغتسل وخلاص كده مش هلحق اجيب ركعة، يبقى خلاص الصلاة لا تلزمني. طيب عندنا مسألة، من نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت الكراهة ايه وقت الكراهة ده؟ اللي هو بعد الشروق بتلت ساعة. هل يصليها لوقتها او ينتظر مرور وقت الكراهة؟ دي مسألة. واحد راحت عليه نومة وصحي في وقت الشروق اللي هو ما بين الشروق الشمس إلى تلت ساعة اللي هو الوقت القراها ده، تلت ساعة بعد الشروق، صحي في الوقت ده، يصليها في الوقت القراها المغلظ ده ولا ينتظر مرور الوقت اللي هو فيه قراها ده وبعد كده يصليها؟ دي المسألة بتاعتي. طيب بيقولك عشان نجاوب على المسألة دي لازم نعرف إن أوقات النهي خمس أوقات. أوقات النهي خمس أوقات، ثلاثة منها مغلظة يعني كراهة مغلظة، واثنين أخف في التغليظ، أخف في النهي، لكن في ثلاثة منهم إيه؟ مغلظة. هبتدي يذكر لك إيه أوقات الكراهة اللي يكره فيها الصلاة. أول وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. طيب بيقول لك أول وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من بعد ما تصلي الفجر لحد الشروق، ده أول وقت يكره الصلاة فيه. طيب ومن طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، يعني اللي هو بيبقى بعد الشروق بتلت ساعة، ده برضو وقت كراهة. طيب وعند قيامها عند منتصف النهار وحتى تزول، اللي هو قبل الظهر بتلت ساعة، ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار ربح، اللي هو من بعد ما تصلي العصر إلى قبل أذان المغرب بتلت ساعة، ده برضو وقت كراهة. كده أربعة. الخامس بقى، خامس وقت اللي هو من قبل أذان المغرب بتلت ساعة إلى أذان المغرب، وده وقت برضو في كراهة. بيقولك المغلظ من الخمس أوقات دول الأوقات القصيرة. إيه الأوقات القصيرة؟ اللي هي من طلوع الشمس يعني من الشروق إلى تلت ساعة بعد الشروق، ده وقت مغلظ في النهي عن الصلاة فيه. ومن قبل الزوال إلى الزوال اللي هو إيه؟ من قبل أذان الظهر بتلت ساعة، ده تاني وقت. تالت وقت من قبل أذان المغرب بتلت ساعة إلى أذان المغرب. تلات أوقات دول تلات أوقات مغلظة. والوقتين التانيين هما إيه؟ الأخف في التغليظ، اللي هما الأخف في التغليظ اللي هما يكونوا إيه؟ من بعد ما تصلي الصبح لحد الشروق، ومن بعد ما تصلي العصر لحد قبل أذان المغرب تلت ساعة، دول أخف في التغليظ. طيب شوفي هنا بقى الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز دفن الميت فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى في نهي عن الصلاة في الأوقات دي وعن دفن الميت في الوقت ده. طب إيه بقى الأوقات دي؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هو إيه؟ بعد الشروق بتلت ساعة. وحين يقوم قائمة الظهيرة اللي هي قبل الظهر بتلت ساعة. وحين تضف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني قبل الغروب بتلت ساعة. فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد إيه؟ يعني بعد الشروق طبعا. وأما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعا طبعا، ويحرم ويحرم إيه؟ ويحرم القضاء في هذا الوقت لورود الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، خدي بالك من التحريم ده، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يبقى إذن ثلاث أوقات اللي هم أشد في التغليظ دول يحرم فيهم دفن الميت، والوقت اللي هو بتاع بعد الشروق بتلت ساعة يحرم الصلاة فيه كمان لقضاء ولا غيره. شوفي، ما لم يصلي ركعتي الفجر اللي هم الفريضة، فريضة الفجر اللي هي صلاة الصبح، فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ما ينفعش أصلي ردي أنا صحيت في الوقت ده، كنت نايمة، دي المسألة اللي احنا كنا بنبحث فيها من الأول لو تتذكري، أنا راحت عليا نومة وصحيت وقت الشروق اللي هو من شروق الشمس لحد الايه بعد الشروق بتلت ساعة، صحيت أنا في الوقت ده أصلي الفرض أو النافلة؟ لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يبقى التلت ساعة دي ما ينفعش لا تقبير الميت دفن الميت ولا الصلاة، لا نافلة ولا فرض ولا حاجة خالص، مفيش قضاء حتى فيها في الوقت ده المغلظ ده. ليه؟ للحديث الوارد. في أي سؤال؟ احنا طبعا كده خلاص نتوقف، والمرة القادمة ناخد باب الخامس اللي هو باب المساجد. في أي سؤال في الجزئية دي؟ طبعا احنا كده قضينا باب المساجد، وهناخد صلاة الجمعة وصلاة الخوف، وهنتوقف لحد كده، وهنمتحن بإذن الله الامتحان بتاع الترم، وبعد كده نبدأ بقى في صلاة العيدين، دي هتكون في الترم يعني لحد نتوقف لحد صلاة أو لحد صفحة 61. صلاة العيدين مش داخلة معانا. في أي سؤال؟ طبعا المرة يعني في أي أسئلة؟ شايفة منى بتكتب. طيب الحمد لله. طبعا يا بنات المحاضرة دسمة وفيها أكتر من جزئية، وقعدي كده عملي نوتس ولخصي كل حاجة عشان يبقى الأمور متضحة بالنسبة لك، أمور لازم تكون متضحة بالنسبة لك في الجزئية دي. احنا تكلمنا على أكتر من جزئية، ولكن لا طبعا مرتبطة ببعضها لأن دبات كده خص مرتبط مع بعض، ولكن أكثر من جزئية. أرجو كده أن أنت تسمعي المحاضرة تاني، تبتدي تعملي لك ملخص كده، ولو في أي أسئلة أو في أي حاجة اختلطت معاكي أو ما فهمتهاش، هتكون مع بعض المرة الجاية بإذن الله نعرضها، وبعدين إيه يعني إذا كان في حاجة عايز تعاد الشرح بتاعها نعيدها، أو أي سؤال ممكن إن إحنا نبقى نرد عليه بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.